بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة، كنا قد بدأنا الحديث بالأمس عن الأذان ومكانته وفضله وما أعد الله عز وجل لمن يؤذن ولمن يستجيب للأذان ولمن يردد قول المؤذن كما أمرنا من خلال قول النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. هذه رواية الإمام البخاري ومسلم وأبو داود وغيره. وفي رواية أخرى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، دعاء الوسيلة اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو صلى الله عليه وسلم. هو ذلك الرجل المقصود، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. من طلب الوسيلة للرسول صلى الله عليه وسلم كوفئ أن تحل له الشفاعة. تحدثنا أيضا عن الأذان ومكانته من خلال حديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أذن 12 سنة وجبت له الجنة. يعني إذا كانت هي صنعته أذان وكذا وعم يشتغل لله عز وجل، تكلمنا بالحديث الأولى أن يكون محتسبا الأجر من الله سبحانه وتعالى، أن يكون مخلصا في أذانه، أن تكون النية سليمة من خلال إعلانه لهذا النداء. يقول صلى الله عليه وسلم: وجبت له الجنة. والحديث هو صحيح على شرط البخاري كما يقول إمام المنذر رحمه الله. وكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة وبكل إقامة 30 حسنة. يعني ما نستهين بالأذان والإقامة، حتى لذلك نحن لو كنا في مكان بعيد غير المكان في المسجد وردنا نصلي وما سمعنا أذان، لازم نحن نأذن، لازم نحن نقيم حتى ما نتخلى عن هذه السنة الكريمة. وفي حديث أيضا عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أذن محتسبا 7 سنين كتب له براءة من النار. رواه ابن ماجه والترمذي وغيرهما. وأخيرا عن سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الرجل بأرض قي أو قي، يعني الأرض القفرة ما فيها سكن، ما فيها ناس، ما فيها زرع، ما فيها ماء، بأرض قي فحانت الصلاة فليتوضأ، فإن لم يجد ماء فليتيمم، فإن أقام صلى معه ملكاه رقيب وعتيب. وفي رواية: صلى معه ملكان، يعني يقتدوا فيه، ما يصلي لوحده منفردا، صلى معه ملكاه أو ملكان، وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفه. لما بيصلي يقف يقتدي من هون اليمين ما بنعرف وين نهايته، من هون الشمال الصف ما بنعرف وين نهايته، ما لا يرى طرفه. طيب هذا كله يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم مكانة الصلاة، يبين لنا مكانة الأذان، يبين لنا مكانة الوضوء، يبين لنا مكانة الطهارة. لذلك وصف الله المؤمنين: والذين هم على صلاتهم دائمون، وآية أخرى: والذين هم على صلواتهم يحافظون، وآيات أخرى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى إلى آخر ذلك. هذا كله يدعون إلى أن نسأل الله دائما أن يجعلنا من مقيمي الصلاة. أسأله أن يتقبل منا ومنكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.